والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب المناسك باب الحائض تهل بالحج. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبده عن عبيد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت نفست أسماء بنت أميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن تغتسل فتهل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله في سننه، ونحن الآن في كتاب الحج يعني كتاب المناسك. يقول أبو داود رحمه الله باب الحائض تهل بالحج. الحائض والنفس إذا جاءها النفاس تنفس وهي في الحج أو تحيض وهي في الحج لا يضرها ذلك، تمشي في حجها وحجها صحيح، ولكنها لا تأتي البيت حتى تطهر سواء كانت نفسة أو حائض، لكن الحج صحيح والعمرة صحيحة. حتى لو أتاها الحيض في أثناء الإحرام أو أنها نفست في أثناء الإحرام فلا يضرها ذلك، ما يضر، فتستمر في عمرتها وتستمر في حجها حتى تطهر ثم تطوف بالبيت، حتى تطهر ثم تطوف بالبيت وتسعى وتقصر وحجها صحيح وعمرتها صحيحة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان قال عن عبيد الله العمري عن عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد عن ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن عائشة رضي الله عنها قالت إن أسماء بنت عميس الخدعمية كانت تحت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، كانت زوجة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فنفست في الشجرة، الشجرة التي هي في الحليفة، لما تخرج من المدينة الإنسان تأتي حول 15 كيلو أو 14 كيلو تأتيك الحليفة اللي يسمونها آبار علي، والآن تسمى ذي الحليفة. فالشاهد أنها ولدت في الشجرة التي على البير قريبة من البير، فولدت فيها ونفست فيها محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهذا هو الذي طاف به أبو بكر في خرقة، هو ولده محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ومن قال إنه ابن الزبير فهو مخطئ، انتبهوا لمن يقول من الكتب، بعض الفقهاء يغلط ويقول إن أبو بكر طاف بابن الزبير في خرقة، ابن الزبير حجة الوداع له 10 سنوات فكيف يطوف بخرقة، إنما طاف بابنه محمد هذا الذي ولد في الشجرة من أسماء بنت عميس الخثعمية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها فسألت الرسول فقال استثفري واستمري في حجك، أحرمي بالحج واستمري في حجك، وإذا طهرت فطوفي وسعي، وإذا لم تطهر تجلس حتى تطهر ثم تطوف وتسعى. شاهدنا أن النفاس لا يضر الحج، وأن الحيض لا يضر الحج، وأنه لا يضر العمرة النفاس ولا الحيض يضر العمرة. قد حاضت رسول عائشة رضي الله عنها زوجة الرسول كما سيأتينا. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر قال حدثنا مروان بن شجاع عن قصي عن إكرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. قال أبو معمر في حديثه حتى تطهر، ولم يذكر ابن عيسى عكرمة ومجاهدة. قال عن عطاء عن ابن عباس ولم يقل ابن عيسى كلها، قال المناسك إلا الطواف بالبيت. قول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى الطباع وإبراهيم بن إسماعيل أبو معمر وإسماعيل بن وإسماعيل بن إبراهيم أبو معمر قال حدثنا مروان بن شجاع. مروان بن شجاع عن قصيف بن عبد الرحمن. عن قصيف بن عبد الرحمن عن عكرمة ومجاهد. عن عكرمة ومجاهد بن جبر. عكرمة مولى بن عباس ومجاهد بن جبر مولى بن عباس. وأيضا عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه أنهم الجميع رووا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحائض والنفس تقضي المناسك كلها, يعني تحرم من الميقات وتأتي إلى مكة وتجلس المخيم بمكة وتذهب إذا كان منى تذهب إلى منى وتذهب إلى عرفات وترجع إلى مزدلفة وترجع إلى منى, كل المناسك تقضيها ما عدا الطواف بالبيت والسعي بعده, لابد أن السعي بعد الطواف ما عدا الطواف بالبيت فإنها لا تأتي إلى الحرم ولا تطوف, تجلس خارج الحرم تجلس لا بأس بالخيام حتى تطهر, وإذا أتى وإذا كان المناسك أتنها وهي على حيض وهي نفاس فإنها تقضي المناسك كلها, يعني تخرج إلى منى وتخرج إلى عرفات وترجع تنصل من عرفات إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى أيضا, ثم إن طهرت فإنها تطوف وتسعى, وإما طهرت فإنها تتريض يوم يومين حتى تطهر ثم تطوف وتسعى, وقد تم حجها كله, المناسك كلها تقضيها وهي حائض أو تقضيها وهي نفساء كله ماشي ما عدا البيت, البيت ما تأتي بس, وإلا الباقي كله تمشي فيه وكله صحيح, وكل النفس والحائض حجها صحيح وعمرتها صحيحة إلا إنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر, فإذا طهر لأنه ركن, لأنه شرط من شروط الطواف بالبيت الطهارة, شرط من شروط الطواف بالبيت الطهارة فلازم تطهر. نعم. باب الطيب عند الإحرام. قال رحمه الله حدثنا القانبي عن مالك وقال رحمه الله وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قال كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت. يقول لما أبو داود رحمه الله باب الطيب لمن يريد أن يحج أو يعتمر, يريد أن يحج هذه السنة أو يعتمر يتطيب قبل أن يدخل في الإحرام, يتطيب إذا أردت الإنسان أن تحرم بحج أو أردت أن تحرم بعمرة فإنك تتطيب طيب رأسك وبدنك كله قبل أن تحرم, يعني قبل أن تلبي وقبل أن تنوي هذا الإحرام سواء عمرة أو حج, فإذا نويت الإحرام فلا يمكن أن تطيب الإنسان. هذا السؤال هنا إذا تطيب الإنسان في بدنه أو تطيب مثلا في إحرامه اللي عليه جعل عليه مثلا طيب ما دهن ورد أو عود أو غيره ثم بعد ذلك أحرم نوى الإحرام ثم بعد ذلك خلع الرداء هذا ورماه فإنه لا يجوز أن يرده حتى يغسله, لا يمكن أن ترد الإحرام اللي مسه طيب حتى ولو قبل الإحرام, ولو كان الطيب قبل الإحرام هذا الإحرام لما رميته لا يمكن تعيده على بدنك حتى تغسله, سيأتينا هذا كله. يقول أبو داود رحمه الله إن عائشة رضي الله تعالى قالت إنها طيبت الرسول عليه الصلاة والسلام لإحرامه قبل أن يحرم في آبار علي, لما أراد أن يحرم عليه الصلاة والسلام عندها ذريرة حطتها في مفارق رأسه حتى إنها لتقول هي وزوجاته إن نرى وبيص المسك, يعني لمعان المسك في مفارق الرسول عليه الصلاة والسلام وهو محرم, إذا عرق مشى المسك ومشى العرق على جبينه وعلى مفارق رأسه عليه الصلاة والسلام, لا يضرك هذا المحرم ما يضره, إذا سال عليك الطيب على وجهك أو على مفارق رأسك وأنت متطيب قبل الإحرام ما يضرك, حتى لو تقل من مكان إلى مكان ما يضرك, لكن أنت لا تنقله, أنت تنقله تمسك الطيب وتشيله ثم تحطه على هنا ما يمكن هذا, لا تنقله يسيل على خدك يسيل على هنا يسيل على المفارق يسيل على من العرق لا يضرك هذا كله, أنت لا تتعرضه خله يمشي على كيفه, أما إن تعرضته وشيلت من مكان إلى مكان تسمى تطيبت وعليك دم الإنسان عليك فدية, لكن إذا سال هو بنفسه ومشى هو بنفسه فلا يضرك هذا. فعائشة رضي الله تعالى تقول انها طيبت الرسول عليه الصلاة والسلام لإحرامه قبل ان يحرم، جعلت عليه ذريرة، جعلت عليه طيب على رأسه. ثم لما احرم، لما حل عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة وحلق رأسه، ايضا طيبته قبل ان يطوف بالبيت. فمعنى هذا ان التحلل الاول يبيح لك الطيب ويبيح لك النساء، كل شيء الا النساء، كل شيء يبيح لك لبس الثياب والتطيب وقص الشعر ونتف الإبط وقص الأظفار وغيرها، لك هذا كله إذا رميت جمرة العقبة وحلقت رأسك أو قصرته، حللت التحلل الأول، يعني تتطيب تلبس ثيابك تحلق من رأسك أو شعرك أو تقلم أظفارك، كله جائز هذا، لكن يبقى عليك النساء في لمسا ومجامعة، مباشرة ومجامعة حتى تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة، حينئذ تحل التحلل الأول. فإن التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، أما رمي جمرة وحلق أو تقصير، أو رمي جمرة مع طواف بالبيت وسعي، أو رمي جمرة مع حلق وتقصير، واثنين من ثلاثة إذا فعلتها الإنسان صرت حليت التحلل الأول، ويبقى عليك التحلل الثاني بالثالث من الثلاثة. إذا فعلت الثالث من الثلاثة حليت التحلل كله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيام منى أيام أكل وشرب ومباعلة، يعني حتى النساء إذا طفت بالبيت وسعيت ورميت الجمرة وقصرت أو حلقت، قصرت من رأسك أو حلقت، حل لك حتى النساء، حتى النساء في أيام منى جائز كله، لأن أيام منى أيام أكل وشرب ومباعلة، حتى لو تخلو بامرأتك في أيام منى جائز هذا، لأن حلال لك كل شيء حللت منه الإنسان، إنما بقي عليك فدية الله تعالى وتقدس، ضيافة ربك تعالى وتقدس. ثلاثة أيام لازم تأكل من ضيافة ربك، ثلاثة أيام تجلس منها ثلاثة أيام، ولأجل الناس لا يبقون بدون عمل سرع تعالى وتقدس لنا رمي الجمار، علشان ما نبقى بدون عمل، جالسين بدون عمل مش نعمل، قال ربنا ارمي الجمرات، أشغلنا ربنا برمي الجمرات علشان ننتظر المبيت بمنى وننتظر رمي الجمرات لنأكل من ضيافة ربنا ثلاثة أيام. فالشاهد أن تحلل الأول يباح لك الطيب، فعائشة تقول إنه رمى الجمرة وحلق رأسه عليه الصلاة والسلام طيبته حينئذ، بعدما لبس ملابسه وأراد أن يأتي إلى البيت يطوف بالبيت طيبته. فلك إذا رميت الجمرة وقصيت أن تطيب الإنسان وتلبس ثيابك كلها. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح قال البزاز وهو الطباع، البزاز ونقول الطباع، قال حدثنا اسماعيل بن زكريا قال حدثنا الحسن بن عبيد الله قال حدثنا عن ابراهيم بن يزيد النخعي عن الاسود ايضا ابن يزيد النخعي عن عائشة رضي الله عنها قالت انها رأت الرسول عليه الصلاة والسلام رأت لمعان المسك في مفارق رأسه، حينما يأتيه العرق عليه الصلاة والسلام يسيل العرق ثم يسيله لمعان المسك والطيب وغيره، يسيل لمعان في مفارق رأسه عليه الصلاة والسلام، وأحيان ينزل على الشعر، ينزل على خديه عليه الصلاة والسلام وعلى لحيته، لا يضرك هذا، إذا نزل من تلقاء نفسه الطيب انتقل من مكان إلى مكان من تلقاء نفسه فإنه لا يضرك الإنسان، أنت لا تعرضه، أنت بس لا تأخذ شيء وتحطه مكان آخر، ما دام الطيب هو اللي يسيل بعرق أو ينتقل من مكان إلى مكان فإنه لا يضرك انتقاله. تقول رأيت لمعان المسك، يعني وبيص المسك، الوبيص اللمعان، لمعان المسك في مفارق الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يفرق شعره، كان شعره إلى هنا إلى الكتف، إلى جمته عليه الصلاة والسلام إلى الكتفين، هنا خليه إلى هنا، فيسيل السيل ويحط له مفرق هنا، يسيل الطيب من مفارق رأسه على جبهته، وأحيانا يسيل إلى على الشعر. الشاهد أنه الطيب إذا مشى من تلقاء نفسه من مكان إلى مكان فإنه لا يضرك. فالشاهد أنها تقول رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يسيل الطيب من مفارق رأسه، يعني إذا عرق يسيل، ليش؟ لأنها طيبته قبل الإحرام، وبقي الطيب باقي في مفارق رأسه، إذا عرق رأوا الناس له لمعان من مفارق رأس الرسول وبجبهته عليه الصلاة والسلام. نعم. باب التلبيد. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم يعني ابن عبد الله عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مهل ملبدا. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب التلبيد يعني مشط الرأس حتى يتلبد ويجعل عليه طيب، أما مثلا ذريرة أو مثلا أشياء تلبد الشعر علشان لا يطير بها الهواء، يجي الهواء يطير بالشعر إذا كان منفوش، لكن تلبده بطيب أطياب حتى يتلبد ويمسك بعضه على بعض. هذا يقول باب التلبيد يعني لبد رأسك الإنسان إذا خفت أنه يطير بها الهواء، إذا أحرمت الهواء يطير بالشعر ثم يعمل لك حاجات. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبد رأسه، يلبد يعني يجعل عليه تلبيدة من الطيب من الذريرة أو من الأطياب التي تمسك الشعر. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي عن مسلم بن عبيد الله أبو الزهري قال عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه عبد الله بن عمر. نعم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يهل ملبدا، يعني يقول لبيك اللهم لبيك ملبدا رأسه بعدما أحرم وكسل وتعرى من الثياب كلها ولبس إحراماته، لبد رأسه عليه الصلاة والسلام بالطيب فجعل عليه الشيء يمسك الرأس يمسك الشعر علشان لا يطير به الهواء. يقول سمعت يلبي ملبدا، يعني يقول لبيك اللهم لبيك عمرة وحجا، لأنه قرن عليه الصلاة والسلام لبيك عمرة وحجا جميع عمرة وحج جميع، وكان ملبدا يقول يلبي وهو ملبد رأسه. نعم. معنى هذا أن الإنسان إذا وضع على رأسه طيب أو وضع على رأسه أشياء مما تلصق الشعر بعضه ببعض من الأطياب أو من الأشياء التي تمسك الشعر لا بأس بذلك، لكن إذا أحرمت لا تضع شيء، ضع هذا الشيء اللي تبتضعه قبل أن تحرم، ضع التلبيد هذا قبل أن تحرم الإنسان من الأطياب أو غيرها من الأشياء اللي تمسك شعر رأسك قبل أن تحرم، أما إذا أحرمت لا تضع شيء على رأسك مرة واحدة ولا تطيب. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل. يقول أبو داود: حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الأعلى قال عن محمد بن إسحاق المطلبي ابن إسحاق المطلبي ابن يسار قال عن نافع عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لبد رأسه بالعسل، يعني وضع قليلا من الطيب على العسل ثم حطه على رأسه، هذا كله قبل أن يحرم حتى أن الشعر يمسك بعضه بعض يصير متلبد ما يطير به الهواء، هذا كله قبل الإحرام قبل الدخول في النسب، وأما إذا دخلت في النسب فلا يمكن تضع على رأسك شيء لا عسل ولا طيب ولا شيء. لكن ابن عمر يقول إنه طيب رأسه، لبد النبي عليه الصلاة والسلام رأسه بطيب محطوط مع عسل ثم حطه على رأسه لأجل لا يطير به الهواء. قال رحمه الله: باب في العريض. قال رحمه الله: حدثنا النخيلي قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن إسحاق حاول وقال رحمه الله: وحدثنا محمد بن المنهار قال حدثنا يزيد بن زريع عن ابن إسحاق المعنى قال قال عبد الله يعني ابن أبي نجيح حدثني مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملا كان لأبي جهل في رأسه برة فضة. قال ابن منهار: برة من ذهب. زاد النخيلي: يغيظ بذلك المشركين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا النخيلي عبد الله بن محمد النخيلي الإمام له مصنف قال حدثنا محمد بن سلمة قال عن محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي صاحب السيرة المشهورة صاحب السير المشهورة عيون الأثر أو عين الأثر سيرة خير البشر يقول محمد بن إسحاق بن يسار ثم حول السند قال حدثنا محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن ابن إسحاق معناه أنه كان متابعات في هذا السند هو الشيخ الذي اجتمعوا عليه محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي قال حدثنا عن ابن إسحاق يروي عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عبد الله بن أبي نجيح اسمه أبوه يسار يعني عبد الله بن يسار أبو نجيح اسمه يسار فتقول عبد الله بن يسار أو تقول عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حج وأهدى لما حج وأهدى قال هذا الهدي في عمرة القضاء لما اعتمر الرسول عليه الصلاة والسلام أهدى هذا الجمل لأبي جهل وجعل في أنفه برة من فضة حلقة من فضة أو قيل من ذهب في أنفه مخروق الجمل مخروق أنفه لأن الجمل أحيانا إذا عصى يخرقون أنفه ويحطون فيه حديدة يجرونه فيها علشان ما يعصي عليهم يصير يمشي معك الإنسان لأن الرسن قد يعصي عليك ما يطيح الرسن قد لا يطيحك لكن يخرقون الأنف يحطون في حديدة ثم يجرونه بالحديدة من الحبل فجمل لأبي جهل كان مخروق فيه برة فيه يعني حلقة من الفضة وقيل من الذهب شك الراوي هل هي حلقة من الذهب وضعها الرسول أو حلقة من الفضة يغيظ بذلك المشركين معنى أنه يغيظ المشركين أنه في عمرة ليس في حجة ما حج الرسول وأهدى أهدى الرسول 100 ناقة لكن هل هذا الهدي يغيظ المشركين قبل أن يسلم أهل مكة وأما حينما أسلموا وفتح الرسول مكة ما في حاجة للإغاظة فالشاهد أن هذا الهدي أما أنه بعمرة التي حجر فيها وحجز فيها أو بعمرة القضاء لما أتى ودخل مكة وأهدى إبلا جعل معها جمل أبي جهل يغيظ المشركين به والمشركين حينئذ على شركهم لم تفتح مكة نعم عام الحديبية معناه أنها العمرة التي حبس فيها الرسول عن مكة عام الحديبية معناه أنه حبس الرسول أهدى 100 جمل 100 ناقة عليه الصلاة والسلام وحللها وجللها بالجلائل وجعل عليها مثل قلائد وعرف الناس أنها هدي ليش؟ لأنه يشرب السنام يشلق السنام من الهدي ثم يؤخر الجلد عن السنام وتبقى مجروحة كل من رآها يرى يعرض أنها هدي لبيت الله الحرام ما حد يتعرضها مرة واحدة ومن الحكمة أن حتى السباع ما تتعرضها حتى السباع صارت هدي للبيت من الحكمة أن حتى الحيوانات والطيور ما تتعرض هذا الذي مشلوق سنامه ومحطوط صفحة السنام على اليمين وتمشي وسنابها مشلوق ومقلدة بقلادة والذي عاده مخلوق خشمه هذا جمل أبي جهل يغيظ به المشركين نحره أمام المشركين ذبح الجمل حق أبي جهل أمام المشركين يغيظ به المشركين وهذا عمرة الحديبية لما حبس الرسول عن مكة نعم باب في هدي البقر قال رحمه الله حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر عن آل محمد في حجة الوداع بقرة واحدة يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب هدي البقر نحر البقر عن حجك الإنسان إذا كنت متمتعا فإن عليك دم تنحر بقرة إن شئت وإن كان أهلك مثلا سبعة فهي تكفي عن سبعة البقرة تكفي عن سبعة والناقة تكفي عن سبعة يقول أبو داود رحمه الله حدثنا ابن السرح أحمد بن سرح أحمد بن زايد بن سرح قال أحمد بن عمرو بن سرح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري أيضا قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة سعد وأسعد بن زرارة أخوان أسعد من النقبة الاثنى عشر الذي أول من دخل الناس في دين الله في المدينة بسببه وسبب مصعب بن عمير رضي الله عنهم أجمعين. الشاهد عمرو بن سعد عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر على آل محمد في حجة الوداع. تقول عائشة نحر الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع عن آل محمد يعني أزواجه نحر البقر. يقول نحر البقر وأما هو فمعه 63 بدنة نحرها بيده. نحر 63 بدنة بيده وجعل علي ينحر البقية 100 ناقة. شيء جاء به علي من اليمن وشيء أتى به الرسول من المدينة. فنحر عليه الصلاة والسلام 63 بدنة عدد السنين اللي صار فيها في الحياة. حياة عمره عليه الصلاة والسلام 63 سنة. فنحر 63 ناقة وبعدها توفي ما لحق الحج خلاص ما عاد لحق حج مرة ثانية. مات في ربيع الأول 12 ربيع الأول توفي عليه الصلاة والسلام لأن المرض بدأ به في 29 من صفر ثم بقي قريب 13 يوم ثم لحق بالرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه نحر 63 بدنة ناقة بيده عليه الصلاة والسلام. ثم علي رضي الله عنه نحر 27 ناقة بيده علي رضي الله تعالى نحر البقية. وأما النساء وآل الرسول فاطمة وغيرها فنحر عنهم البقر نحر عنهم البقر. قيل إنه نحر بقرة واحدة عن 7 من نسائه. البقية أينهم؟ الحجة معه 7 ولا كل زوجات حجوا؟ يقال إن زوجات كلها حجت. نحر طليين ونحر بقرة واحدة عن 7 ونحر 2 عن 9 والتاسعة. فالشاهد أنه نحر البقر. جاء في حديث جابر الطويل الذي في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر البقرة عن زوجاته يعني نحر بقرة ونحر معها كبشين عن الذي بقي من البقرة 7 عن النساء و2 عن البقية. فالشاهد أنه نحر بقرة عن 7. هذا كلام عائشة تقول نحر بقرة عن آل محمد. أما زوجاته فنحر بقرة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عثمان ومحمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا عمرو ومحمد بن مهران عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي علامة الشام من الطبقة السابعة رضي الله عنه قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي اليمامي قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نحر في عمرته. يقول ذبح من اعتمر من نسائه بقرة بينهن. ذبح من اعتمر عن نساء إذا ليس في الحج هذه البقرة. ذبح من اعتمر عن نسائه بقرة بينهن يعني الحج اللي اعتمرت معه لأنه كان يقرع عليه الصلاة والسلام بين نسائه إذا أراد أن يسافر أقرع بين النساء فمن وقعت عليها القرعة خرجت معه. كان معه في عمرة أم سلمة رضي الله عنها. أم سلمة ولها قصة مشهورة وتدل على عقل وافر رضي الله تعالى عنها لأن الناس لما حبسوا المشركين حبس الرسول عليه الصلاة والسلام وتصالح معهم على جاء سهيل بن عمرو عن المشركين والرسول عليه الصلاة والسلام عن المسلمين فاتفقوا على أن تضع الحرب أوزارها 10 سنين. اتفقوا على أن الحرب تضع أوزارها 10 سنين. يهل أهل مكة يروحوا المدينة والمدينة يجول لأهل مكة وتصفي الناس ويزور بعضهم بعض ولا حرب ولا شيء فيما بينهم 10 سنوات. هذا الاتفاق اللي حصل وأن لا يحج يأتي إلا بالسلاح أنه سيزور البيت السنة الآتية بالسيوف فقط لا يحمي قوس ولا يحمي الرمح ولا شيء وأن من أتاهم مسلما يردونه على المشركين ومن أتانا مشرك ما ردوا عليكم وأن وعن حول 12 أو 13 بند الذي حصل اتفاق بين سهيل والرسول عليه الصلاة والسلام حتى انتهت. لما انتهوا أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه قال لهم احلقوا أيها المسلمون خلاص احلقوا وانحروا هديكم. مات تباطأوا شوي فأنهم جزعوا من أن يرجعوا بدون عمرة، وجزعوا من الاتفاقية هذه اللي ما هي في صالحهم في نظرهم هم، مع أن الحكمة لله تعالى وتقدس. هذه فتح سماها الله فتح، إن فتحنا لك فتحا مبينا. قال وفتح يا رسول؟ قال نعم أعظم فتح. الصلح هذا 10 سنين بحيث أننا حنا ننتبه للمشركين الثانيين، وهؤلاء خلاص اتفقنا وياهم نأمن شرهم، يزور المسلمين أهل مكة أهل المدينة والمدينة مكة، وأسلم في عهد الصلح هذا أسلم أكثر من اللي أسلم عام الفتح، أسلم من المشركين من أهل مكة وغيرهم، أسلم من الناس أكثر ما أسلم عام الفتح. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى تلاكوهم دخل على أم سلمة رضي الله تعالى عنه أرضها في الخيمة وهو مغضب وزعلان، ما لك يا رسول الله؟ قال أمر الناس ولا يمتثل أمري. مش الأمر؟ قالت قل لهم احلقوا ولا قالت هون عليك يا رسول الله، اخرج وادع أبا طيبة حلاقك واحلق رأسك وانظر كيف تصير، والله يتقاتلون يتقاتلون على الحلق. وفعلا عليه الصلاة والسلام خرج من خيمة أم سلمة ودعا أبا طيبة حلاقه وحلق، لما رأوه يحلق تقاتل الناس كما قالت أم سلمة، انظر العقل الوافر، اخرج يا رسول لا تزعل على شيء اخرج أنت. والرسول نحر في عمرة الحديبية، نحر عن النساء الذين معه ووقعت عليهم من قرى نساء بقرة، نحر عنهم بقرة. المنتهى رحمه الله في كتاب الزكاة الشرط الرابع شروط الزكاة تمام الملك في الجملة، لأن الزكاة في مقابلة تمام النعمة، والملك الناقص ليس بنعمة تامة. يقول الشيخ رحمه الله شرط الرابع تمام الملك، يعني أن يكون ملكك هذا الشيء اللي تبي تزكيه ملكك كامل الملك عليك، لأن تمام النعمة هي التي تخرج الزكاة منها، فاللي ملكه لا يتم مثل الموقوف عليه، ماله ما هو ملك عليه، موقوف عليه أو أربطة أو شيء هذا أنت ناظرها هذه ما تم ملك، ما تم الملك، فأنك لا تزكي إلا ما كان تام الملك، ملكك تام عليه ما يشركك فيه أحد، حينئذ تزكيه. فالشرط الرابع من شروط الزكاة أن يتم الملك، أن يكون ملكك تام على هذا الشيء، حينئذ تخرج زكاته، لأن النعمة إذا أتمها الله عليك تخرج الإنسان شكرها من الزكاة. نعم. ولو كان تمام الملك في موقوف على معين من سائمة ومن غلة أرض وغلة شجر، يقولون كان تمام الملك في سائمة أو غلة شجر أو نحوه، مع أن السائمة عند بعض الأئمة الأربعة أنها لا يصح وقف الأشياء اللي تتلف، الأشياء اللي يتلف عينها لا يصح وقفها، مثل سائمة الأنعام ومثل الشيء اللي يتلف، مثل الشمع اللي يحترق ومثل الأشياء اللي تتلف لا يصح وقفها، مثل السيارات ما يصح وقفها، ليش؟ لأنها تتلف ويتلف الوقف معها، إنما الموقوف صحة الوقف بالشيء اللي باقي باقن عينه دواما، مثل الحدائق مثل الأراضي مثل البساتين ومثل الأرض اللي تزرع، هذه عينها باقية ما فما دام العين باقية فالغلة هي الوقف، فالغلة هي الوقف، فهل يزكيها؟ تقول إذا كان موقوفا عليه ما يزكيه لأنه ما تم ملكه، لأن الشرط الرابع أن يتم ملك الإنسان، فإذا لم يتم ملكه ما يزكيه. نعم. ويخرج الموقوف عليه الزكاة من غيرها أي السائمة، فيخرج من غلة أرض وشجر منها لما مر، وأما السائمة فيخرج عنها لا منها. يقول عاد لو أوقف إنسان سائمة أوقفها على فلان بن فلان، أوقفها على هذا سائمة ماشية، فهل يصح؟ تقول يصح إذا كانت إذا كان معين ووقوف على معين وهو موجود هذا المعين، فتصح عليه هذا المعين. الشاهد أنه يخرج زكاتها من غيرها، الزكاة من الحبوب والثمار من جنسها، وأما السائمة فلك أن تخرج من الغنم التي تسوم، لك أن تخرج شاة من غيرها، ولك أن تخرج بقرة من غيرها، وهكذا. نعم. فلا زكاة على سيد المكاتب في دين كتابة لنقص ملكه فيه بعدم استقراره بحال. يقول ولا زكاة على سيد المكاتب، المكاتب لك له مكاتب، هذا المكاتب يسوى 10,000 عبد، يسوى 10,000 ريال، هل يزكي 10,000؟ لكنه مكاتب، يقول لا ما عليه زكاة حتى تنتهي المال، تنتهي عنده ثم يزكيها ويحل عليها الحول أيضا، وإلا فلا زكاة في على السيد حتى ينتهي المال الذي تكاتب وإيا العبد. ولا زكاة في صدقة مبارك من ربح قبل قسمة ولو ملكت حصته له، بالظهور لعدم استقراره. يقول زكاة في المضارب، حصة مضارب، أنت عطيت مال مضاربة لشركة من الشركات، أو عطيت مال مضاربة لشخص معين. المضاربة خمسة أقسام، منها أن أجيب مال أنا وأقول يا فلان أنت اشتغل ببدنك وأنا اشتغل وأنا يشتغل مالي، أنا مالي يشتغل وأنت اشتغل ببدنك، هذه مضاربة. وبعد مضي سنة على المال نصفيه والربح بيننا أنصاف، أنت لك نصف على لأنك تشتغل ببدنك وأنا لنصف لأني أشتغل بمالي. هذه جنس من أجناس المضاربة. ومن أجناس المضاربة أيضا أن آتي بمال أنا وأنت تأتي بمال ونشتغل كلنا يا الاثنين، أنا أشتغل وأنت تشتغل والربح بيننا أنصاف. ومن أجناس المضاربة أيضا أن تعطيها شركات والشركات فيها تشتغل عنك يا الإنسان، أنت والثاني والثالث والرابع، ثم الحصص تورد على حسب ما اتفقت، على حسب ما اتفقت أنت اتفقت يا العالم المشتركين في هذه المؤسسة. السؤال هنا، هذه الأموال اللي عند شركة الكهرباء أو عند شركة المؤسسات أو شركة الإسمنت أو شركة النقل الجماعي أو شركة كذا، هذه الأموال هذه لك حصة فيها، هل تزكيها؟ تقول لا، إلا حتى تقبض حقك الإنسان. فإذا قبضت حقك الإنسان حصتك زكها يا الإنسان، هي وما ربحت أيضا. أنت لك رأس مال كذا وكذا ولك ربح، ربحت هذه السنة كذا وكذا، زك رأس المال والربح إذا قبضته. نعم. ويزكي رب المال حصته من ربح النصف كالأصل تبعا له. كذلك رب المال يزكي الربح ويزكي الأصل أيضا، يزكي الأصل حتى لو ما قبض الأصل ويزكي الربح. نعم. هذا إذا كانت المؤسسة ما تزكي. لك أن تسأل مثلا الشركة، هل تزكون يا جماعة أنتم يا أسهم الكهرباء وأنتم يا أسهم الإسمنت وأنتم يا النقل الجماعي وأنتم يا الثاني والثالث من الشركات والمؤسسات، هل تزكون الأموال اللي عندكم والحصص اللي عند تزكونها كل سنة؟ إذا قالوا نعم خلاص ما عليك شيء، قالوا لا فأنت زكى إذا قبضت حلالك، إذا قبضت المال حقك تزكوه، الربح ورأس المال. نعم. وليس لعامل إخراج زكاة تلزم رب المال بلا إذنه. ليس للعامل، يعني أنت جئت عامل معك يشتغل ببدنه وأنت مالك عنده، ليس على العامل أن يخرج الزكاة إلا بإذنك. ليس على العامل الذي استأجرت بدنه يشتغل ببدنه وأنت تشتغل مالك أن يخرج زكاة هذا المال أو ربح هذا المال إلا بإذنك يا الإنسان. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.